الله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكريم الأكرم. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أفضل من دعا إلى الله وعلم. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أفضل من دعا إلى الله وعلم، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى، وإني أنبه شبابنا طلبة العلم، أنبههم إلى أن يتفطنوا لمسألة هامة، وهي أن طلبهم للعلم جهاد في سبيل الله عز وجل. فهم كالذين يقاتلون في الميدان، أو كالذين يصنعون الدبابات والصواريخ والمدافع ليهاجموا بها أعداء المسلمين ويكفوهم عن المسلمين والإسلام. لأن الله عز وجل جعل التفقه في دين الله قسيما للجهاد في سبيل الله، فقال الله عز وجل: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، أي ما كان لهم أن ينفروا جميعا للجهاد في سبيل الله. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، أي وبقي طائفة، ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يهذرون. فجعل بقاء هؤلاء الذين بقوا ولم يخرجوا في الجهاد لكن بقوا ليتفقهوا في سبيل الله بمنزلة الذين خرجوا للجهاد في سبيل الله. ولا شك أن تعلم العلم أعم وأشمل من الجهاد في سبيل الله، لأنه يدخل في جميع الدين في عقائده وأحكامه. فلا يعرف الإنسان كيف يقول في صفات الله عز وجل وكيف يعتقد في صفات الله إلا بالعلم، ولا يعرف كيف يتطهر وكيف يصلي وكيف يزكي وكيف يصوم وكيف يحج وكيف يعلم وكيف يتخلق وكيف يعمل وكيف يتخلق بالأخلاق الفاضلة إلا بالعلم. إذن فالعلم داخل في جميع شؤون الحياة، في العبادات والأخلاق والمعاملات. فلهذا كان تعلم العلم الشرعي جهادا في سبيل الله عز وجل، بل قال بعض أهل العلم إنه أفضل من الجهاد بالسلاح، لأنه لا يمكن ولا الجهاد في السلاح إلا أن يكون لدى الإنسان علم بشريعة الله ومعرفة. وبهذا أنبه إخواني طلبة العلم من الشباب وغيرهم إلى أنهم إذا كانوا في مجلس العلم فكأنهم كالذين يصنعون القنابل ويصنعون الصواريخ ويصنعون الدبابات لجهاد أعداء الله تعالى بها، إذن فهم في جهاد في سبيل الله. لهذا ينبغي لهم أن يشعروا هذا الشعور عند تلقيهم العلم، وعند دراستهم العلم، وعند حفظهم العلم، وعند مناقشتهم العلم، حتى تكون جميع أوقاتهم أو غالب أوقاتهم جهادا في سبيل الله عز وجل. أيها المسلمون، إن بلادنا هذه، أعني المملكة العربية السعودية، منها خرج الإسلام ومنها بدأ وإليها يعود. فالإسلام خرج من مكة ثم المدينة، وسيرجع إلى المدينة كما ترجع الحية إلى جحرها. ولهذا كانت بلادنا هذه وهي قمة بلاد الإسلام في تطبيق شريعة الإسلام اليوم، وهي أم الإسلام، لأن فيها أم القرى التي يأمها المسلمون في كل يوم في صلواتهم. إن بلادنا هذه الآن مغزوة من كل جانب، من كل جانب من الأعداء، يغزونها في جانب العقائد، ويغزونها في جانب العبادة، ويغزونها من جانب الأخلاق، ليدمروا دين هؤلاء القوم الذين هم أقوم الناس بدين الله اليوم فيما نعلم. لهذا يجب علينا نحن في هذه البلاد يجب علينا أن نكرس جهودنا على تعلم العلم الشرعي في العقيدة وفي العبادة وفي المعاملات وفي الأخلاق، لنكون بإذن الله وعونه وتوفيقه درعا حصينا لشريعة الله التي بعث بها محمد صلى الله عليه وسلم. وإن الناس اليوم في ضرورة إلى طلب الشرع العلم الشرعي أكثر من أي وقت مضى على هذه البلاد فيما أعلم، لأني أرى وأسمع أسمع أمورا عظيمة موجهة إلى هذه البلاد إن لم نقابلها بسلاح العلم الشرعي الحقيقي المبني على المنقول والمعقول، فإن هذه الأفكار وهذه الأخلاق سوف تكتسح بلادنا لا قدر الله ذلك. فأسأل الله تعالى أن يقيم من شبابنا شبابا صالحا متعلما يتعلم بهدوء ويأمر بهدوء ويدعو إلى الله بهدوء على بصيرة وحكمة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فهيا أيها الشباب، هيا إلى تعلم العلم الشرعي من معادنه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لتكونوا شباب الإسلام في الجهاد بالكتاب والسنة كما كان شبابكم فيما سلف يجاهدون بذلك ويجاهدون بالسلاح. احموا دينكم، احموا بلادكم عن أعدائكم الذين يتربصون بكم وببلادكم الدوائر. فأسأل الله أن يجعل دائرة السوء عليهم، وأن يجعل كيدهم في نحورهم، وأن يسلم المسلمين المؤمنين من شرهم، إنه جواد كريم. أيها المسلمون، أكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم وإمامكم وقائدكم إلى ربكم محمد صلى الله عليه وسلم، واعلموا أن من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرا، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا، اللهم توفنا على ملته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم اسقنا من حوضه، اللهم ادخلنا في شفاعته، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم أعز المقاتلين في سبيلك، اللهم أعز المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم كن معهم ولا تكن عليهم يا رب العالمين. اللهم من أراد المسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، وشتت شمله، وفرق جمعه، واهزم جنده، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.